الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهمه. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في كتاب المغازي. وقال في غزوة الحديبية قال: حدثني أحمد بن إسحاق، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس. نعم. إيه هذا تابع له. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية: قال أصحابه: هنيئا مريئا، فما لنا فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال شعبة: فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة، ثم رجعت فذكرت له، فقال: أما إنا فتحنا لك فعن أنس، وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة. حديث أنس بن مالك: يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية، يعني أنها نزلت في الحديبية، وهذه نزولها كأن والنبي صلى الله عليه وسلم قافل من الحديبية نزلت عليه هذه السورة، وهي فتح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما سأله: أفتح هو؟ قال: إيه والله إنه لفتح، وكانت من أعظم فتح في الإسلام. قال أصحابه، أي أصحاب أنس: هنيئا مريئا، فما لنا فأنزل الله، يعني أنه لما نزلت هذه قالوا هنيئا مريئا إلى الرسول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. يعني قالوا: فما لنا فأنزل الله تبارك وتعالى وكان نازل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول شعبة راوي الحديث: قدمت الكوفة فحدثت بهذا كله، لي بهذا كله أنه قال أصحابه هنيئا مريئا. يقول: حدثت بهذا كله عن قتادة، ثم رجعت فذكرت له، أي قتادة، فقال: أما إنا فتحنا لك فعن أنس، وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة. عن عكرمة، يعني أن عكرمة قال، هو طبعا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا إسرائيل عن مجزة بن زاهر الأسلمي عن أبيه، وكان ممن شهد الشجرة، قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري هنا في الحديبية ليبين أن مجزاء بن زاهر الأسلمي عن أبيه اللي هو زاهر الأسلمي أنه كان ممن شهد الشجر، وقال هذا الحديث، قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر. كان هذا في غزوة خيبر، وغزوة خيبر بعد الحديبية بسنة، كانت السنة السابعة. والحمر جمع حمار، هي يقصدون الحمر طبعا الأهلية الإنسية وليس الحمر الوحشية، الحمر الوحشية صيد، وأما الحمر الأهلية كانوا يأكلونها، ثم نزل تحريمها والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة خيبر. يقول: أنا كنت يقول كنت أنا كان قاعد يوقد النار تحت قدر فيه من لحوم الحمر هذا. يقول: إذ أتى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلي. يقول بعد ذلك: أكفأنا القدور وما فيه، يعني باللحم الذي يعني هو فيه. وعن مجزاة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان ابن أوس، وكان اشتكى ركبته، وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. هذا كذلك البخاري يأتي أحيانا بأحاديث يعني موضوعها غير موضوع الحديبية، ولكن يكون الراوي أو الصحابي يعني ممن شهد الحديبية فيذكره على أنه ممن يعني من الصحابة الذين شهدوا الحديبية. فمجزأ عن رجل منهم من أصحاب الشجرة، من أصحاب الشجرة، ومعنى كل أصحاب الشجرة هم الذين بايعوا النبي تحت الشجرة في الحديبية، اسمه أهبان بن أوف. يقول: وكان اشتكى ركبته، أي لما كبر فركبته تؤلمه، فكان إذا سجد جعل تحت ركبته وكذا، يجعل يسال تحت ركبته لأنه ما يستطيع أن يعني يلامس بركبته الأرض تؤلمه، فكان يجعل يسال تحتها إذا سجد. ويبدو أنه لا بأس بهذا، الإنسان في السجود إذا كان العضو مثل الذي يسجد عليه يؤلمه أن يضع شيء تحت فرش تحت ولا شيء حتى يفيه يعني صلابة الأرض. لا، الكرسي له حكم ثاني، عاوز له يشرح شوي. حدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير ابن يسار، عن سويد بن النعمان، وكان من أصحاب الشجرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه، تابعه معاذ عن شعبة. أيضا هذا الحديث يبين أن سويد بن النعمان كذلك صحابي من أصحاب الشجرة، ويروي أن عن النبي أن يقول: كان رسول الله وأصحابه أتوا بسويق. أتوا بسويق يعني أتاهم سويق. السويق هذا دقيق يحمسونه بدون ماء بدون شيء حتى يصفر أو يحمر يصير محموس، ثم بعد ذلك يصبون عليه ماء يأخذونه في السفر، هذا زاد لهم في السفر، إذا جاءوا شيء يصبوا ماء عليه ثم يشربونه. يقول: أتوا بسويق فلاكوه. لاكوه يعني أنهم أكلوا على هذا النحو، ما في يعني بدون خلط، كان يسف السويق هكذا الدقيق هذا يأكل. حدثنا محمد بن حاتم المزية، حدثنا شاذان عن شعبة عن أبي جمرة قال: سألت عائذة بن عمرو وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة، هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة، أي من الذين بايعوا تحت الشجرة. يقول الراوي عنه: يقول سألته هل ينقض الوتر؟ ومعنى نقض الوتر يعني أنه حتى يصلي بعده، فينقض الوتر كما يفعله بعض الناس أنه يصلي ركعة حتى يلحق بها الركعة الوتر فيصير كأنها شفى. فقال له: هذا ينقض الوتر؟ قال له: لا. قال له: لا، إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره، هي وتر واحد في الليلة، فإذا أوترت من أول الليل وأحببت أن تقوم بعد ذلك فلا توتر وترا ثاني، لأن النبي يقول: لا وتران في ليلة. حدثني عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، وقال عمر بن الخطاب: سكلتك أمك يا عمر، نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك؟ قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، يبدو أن هذه السفرة هي سفرة الحديبية والنبي راجع من الحديبية صلوات الله وسلامه عليه، وكان عمر بن الخطاب يسير معه ليلة. وكان عمر له موقف شديد مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فقد ردد عليه مرارا: كيف نرضى الدنيا من دينا؟ قال له: ألست برسول الله؟ ألست بالمسلمين؟ ثم يقول له: لما نرضى الدنيا بعد أن وقع النبي يعني العقد، عقد الحديبية، صلح الحديبية معه، وفيه ما فيه من الشروط التي يعني تضار المسلمين، كشرط أنه إذا جاء يعني المسلمين رجل من الكفار ردوه إليه. فيقول: كيف نرضى الدنيا من دنيا؟ هذه دنيا كيف نرضاها لنا ان احنا واحد يستغيث بنا وهو من جماعتنا نرده ضد الكفار. فالنبي قال له انه ربي ولن يضيعني، سياتي هذا بالتفصيل. فيقول عمر باني سالت النبي عن شيء يبدو كانوا هم راجعين فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساله يقول فلم يجب، ثم ساله فلم يجب. فعمر قال سكلتك امك يا عمر، سكلتك امك، يعني دعاء على نفسه او سب لها، سكلتك امك. الثكل هو البكاء والفقد الوحيد، الام اذا فقدت وحيدها تسمى سكلة، السكلة هي التي فقدت ابنها يعني الاوحد وحزنت له. سكلتك امك، قال يعني يقول عن نفسي سكلتك امك يا عمر، نزرت رسول الله. ونزره يعني شدته في السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري، يعني النبي كان عادته أن يسير في خلف الجيش، الجيش يسير أمامه. يقول ثم تقدمت أمام المسلمين في الجيش وخشيت أن ينزل في قرآن أن يكون قد ألححت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينزل القرآن فيما راجعت فيه الرسول، يعني في الحديبية فقد رجعه كثيرا. يقول فما نشبت، يعني نشبت بمعنى أنه لم أمكث يعني إلا وقت قليل، أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال طبعا صارخ يصرخ بي لأن ليل وماشي، يقول يعني أي عمر بن الخطاب ناس جيش ماشي في الليل يعني يصرخ بي ليسمعه. يقول فقلت لقد خشيت أن يكون قد نزل فيه القرآن، فجاب بقى احساسه وخوفه انه يكون نزل القرآن فيه، وهذا الصارخ الذي يأتيه يعني يريد ان يعني يأتيه ليسمع. يقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي الليلة سورة فهي احب الي مما طرأت عليه الشمس. قالوا لي نزلت السورة، ثم قال علي انا فتحنا لك فتحا مبينا. وفيها يقول عمر يا رسول الله فتح هو؟ قال اي والله انه لفتح، قد كان فتح عظيم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه، وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة، بضع عشر مئة 14 مئة 1400 من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي. القلادة هي يعني شيء من يعني من صوف أو تيل أو شيء يقوم يفتل ويصير حبال يعني حبل ويقلد الهدي. وأشعره شعار الهدي هو أن يضرب البعير في صفحة سنامه حتى إذا سال الدم يلبد الدم بعد ذلك يعني على الوبر حتى تكون علامة عليه. قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة، عين جاسوس، وخزاعة قبيلة يعني من قبل العرب كانت تسكن بجوار قريش حول مكة، وخزاعة كانت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي، مؤمنها وكافرها كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، يعني سار من ذو الحليفة حتى كان بهذا الغدير، هو يعني ما يغادره السيل بعد السيل إذا مشي، بعدين يقوم يترك ماء في الأماكن الواسعة المنخفضة، يقوم يترك ماء، الماء الذي يتركه هذا يسمى غدير، غدير يعني قد غادره السيل. هذا الغدير اسمه الأشطاط، أتاه عينه، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم عينه اللي هو الجاسوس الذي أرسله، قال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. جاء الجاسوس هذا للرسول صلى الله عليه وسلم يعرف قريش وكذا. فقال له قريش عرفوا بخبر خروجك من المدينة يعني جاي للعمرة، فيقول جمعوا لك الجموع وجمعوا لك الأحابيش. الأحابيش هم الذين يسكنون مكة من غير قريش، كان قريش تسكن مكة، وكان في ناس آخرين يأتون كعائذين ولائذين ومعاهدين معهم، فكانوا يسموا الأحابيش. فهؤلاء الأحابيش اللي هم يعني غير قريش كذلك خرجوا معهم يعني مناصرين لقريش في أن يصدوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال النبي فلم أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراريهم هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإن تركناهم تركناهم محروبين. فالنبي قال أشيروا علي، ماذا يعني يفعل بقريش التي يعني أرادت أن تصده وتقاتل على ذلك؟ قال أترون، يعرض عليهم رأي أن أميل إلى عيالهم وذراريهم، أنهم خرجوا لمقابلة النبي فالنبي يخالفهم ويميل إلى عيالهم وذراريهم أي في مكة. فإن يأتون بعد ذلك يعني لاستنقاذ أولادهم ونساء ما أخذ هذول، يقول كان الله قد قطع عينا من المشركين. إذا جونا يكون قطعنا عين منهم وذلك يعني أن أخذنا يعني نساءهم وأولادهم. وإن تركناهم تركناهم محروبين، وإن تركناهم يعني أخذنا يعني سبيهم هذا وتركوا محروب. المحروب هو يعني الذي وقعت به مصيبة غمته أشد الغم، فيكون يجلس يعني موتور قد وتر أهله وماله. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال امضوا على اسم الله. أبو بكر أشار عليه بغير هذه المشورة وقال له يا رسول الله احنا خرجنا عامدا لهذا البيت ولا نريد قتل أحد الآن ولا حرب أحد، لأنهم خرجوا عمار ما خرجوا لحرب. قال فلا توجه له، توجه للبيت وجهتنا، فمن صدنا عنه قاتلنا. إذا حصدنا عن البيت هذه قاتلنا. ولم يأخذ يعني برأي النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرأي الذي عرضه بأنهم يميل على ذريتي، فقال النبي امضوا على اسم الله. أخذ النبي برأي أبو بكر الصديق وقال امضوا على اسم الله على هذا النحو، يعني يتوجه إلى البيت، وإذا خرج الكفار يصدوهم قاتلوهم عنده. حدثني إسحاق وأخبرني يعقوب حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد إلا كان على وإن كان على دينك إلا رددته إليه وخليت بيننا وبينه، وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك ومعضوا فتكلموا فيه. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل ابن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، حتى أنزل الله تعالى في المؤمنين ما أنزل. يقول يحدث عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن المسر بن مخرمة ومروان بن الحكم، يقول بأن الرسول لما كاتب سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو هو الذي أرسلته قريش ليكاتب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كان له خبرة بالعهود وجد فأرسلوه، فلما أرسلوه قال خلاص، فلما شافوا عندما أرسلوه قالوا إنهم قد أرادوا الصلح. فجلس يناقش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، فكان مما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددت إليك. قال له أي واحد يأتيك منا وإن كان على دينك ترد إليه، وخليت بيننا وبينه، وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله إلا على ذلك. قال له هذه كل الشروط مثل ما تقول في جهة، وهذا شرط في جهة، إن قبلت هذا الشرط قبلت الشروط كلها، إن رفضت هذا الشرط فنحن رافضين العهد كله. أبى أن يقاضي إلا على هذا الشرط، وجعل هذا هو الأمر الأساسي. وأبى سهيل اللي هو سهيل بن عمرو أن يقاضي رسول الله إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامنعوا. ما شرط كيف يقبلوه؟ كيف يقبلوا بأن شخص يأتيهم مسلم وهو مستضعف ويعذبه الكفار ويهينونه، ثم بعد ذلك يسلموه بأيديهم إلى الكفار؟ فالمسلمون كرهوا هذا، فامتعضوا منه أشد الامتعاض، فتكلموا فيه. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله إلا على ذلك، كاتب الرسول قبل هذا الشرط مع ما فيه، فرد رسول الله أبا جندل ابن سهيل وأبو جندل ابن سهيل بن عمرو، والرسول اتفق قالوا هديت، وفي حال ما اتفقوا كانت فتنة أكبر، إنه جاء سهيل بن عمرو، فجاء أبو جندل، بص هذا أبوه سهيل، وجد أبو جندل جاء يرصف في أغلاله، فرد من سجنه من مكة وجاء، وقال جاء المسلمين قال أنا هربت اليتيم، فقال أبوه اللي هو سهيل بن عمرو هوديت قال له هذا أول من نرد، فقال له نحن لم نوقع الكتاب بعد، قال له قال له لا يمكن وقع وقع الكتاب إلا إذا رددته، فقال له النبي هبه لي فقط فأبى هذا إلا أن يرجع. فهذه التي الشرط مجحف، لكن لما يشوفها الإنسان في التطبيق هذه أصعب كشرط. نعم أمر عظيم تصوره إن من أتانا نرده، تصور هذا، لكن أن يقع هذا أمامهم ويرونه بالفعل، وإنه واحد بقيوده وبأغلاله يردوه إلى الكفار وهو يستغيث بهم يقول لهم يا معشر المسلمين كيف تردوني الكفار يستذلونني ويعذبونني، والنبي لا يملك إلا أن يقول له أصفر يا أبت إن الله جعل لك فرجا ومخرجا. فهذا الذي شق على المسلمين مشقة عظيمة. فرد رسول الله يقول أبا جندل ابن سهيل يومئذ إلى أبي سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله أحد من الرجال إلا رد، كل واحد يجي منهم أبو بصير وغيره رد أنه وصل في تلك المدة، المدة هذه كانت 10 سنوات، وضع الحرب 10 سنوات، وإن كان مسلما. بعدين جاءت مشكلة لم تكن مكتوبة في العهد، وهي المؤمنات، فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط أكبر من أكابر مجرمي مكة، ومن الذين آذوا النبي وعذب كثير من المؤمنين، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. فجاءت بنته خارجة مؤمنة، وخرجت من مكة إلى المدينة. قال وهي عاتق. العاتق هي الفتاة الكبيرة التي يعني تكون يعني في البيت لا تخرج منه. فجاء أهلها يطلبونها بالعهد على إنه يعني إحنا لك عهد إنه من أتات منا فردته. فالمسلمين قالوا لا، قالوا هذه يعني هذه امرأة، كيف نرد المرأة؟ الرجل معلش، المرأة الرجل يرد ويعذبون هناك، أما امرأة وترد لهم دي. فلما توقف أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم أمهات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، يعني اختبر هل هي جاءت يعني فرار بدينها الإسلام ولله ورسوله، ولا هي يعني قد فر من زوجها هناك أو ما عجب أهلها وتريد أن تتزوج واحد آخر من هنا، يعني الأمر دنيوي. الله أعلم منهم، فإن علمتهن مؤمنات فلا ترجعون للكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، فأتوهم ما أنفقوا. ذكرت لها زوج هناك تقول له أبويا تعطى النفقة التي أنفقت، كان لها مهر 100 دينار 200 دينار 100 بعير 200 بعير، فيعطى النفقة التي أنفقها على زوجتي هذه خلاص، ولا يحل إرجاع النساء. فالرسول لم يرجع النساء صلى الله عليه وسلم، هنا بأمر الله، والله قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم. طبعا إرجاع المؤمنات طبعا أكبر. وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معايط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما اللي هي آخر سورة الممتحنة. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن ولا يعطينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله يعني غفور رحيم. فكان النبي يعني يمتحنهن بهذا، وهي آية البيعة كذلك، يعني يبايعهن على هذا. هذا إجراء من الشيخ طول. وعن عمه قال بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله. حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج معتمرا في الفتنة فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. أبا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول عنه نافع مولاه أنه خرج معتمرا في الفتنة، الفتنة اللي هي فتنة عبد الله بن الزبير بعد أن بايعه أهل مكة وأرسل الجيوش وتمت له يعني عامة بلاد الإسلام دانت له وبويع بالخلافة. فجاء عبد الله بن عمر كان معتزل يعني الفتنة كلها، فأراد أن يعني الحج، فقال ماذا أصنع؟ فقال أهل بعمرة، وإن حبست عنها، إن حبسنا في الفتنة بين جيش الشام وجيش بني أمية وجيش عبد الله بن الزبير، قال صنعنا كما صنعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عندما منع من الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وذبح هديه ورجع من هناك محصر. فقال إن أحصرت فعلت هذا، وأهل بعمره لم يهل بالحج يعني خوفا أن يمنع، وقال الرسول يعني أهل بعمره. ثم لما سار قال والله ما أراهما إلا واحدا اللي هي العمرة والحج، فأهل بالحج كذلك معرفة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أهل وقال إن حيل بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حارت كفار قريش بينه وتلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني إني أتسب الرسول فكما منع النبي صلى الله عليه وسلم اشترى في حديبية أفعل إذا منعت كذلك من دخول مكة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر. وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت العام فإني أخاف ألا تصل إلى البيت. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه وقال أشهدكم أني أوجبت عمره فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحدة أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. هذا يعني حديث عبد الله بن عمر وأنه قال له بعض أبنائه عندما أراد أن يخرج في يعني في الحرب التي كانت بين يعني بني أمية وعبد الله بن الزبير قال له يعني بلاش تحج السنة. قال لو أقمت العام أتحج السنة يعني أقمت في المدينة فإني أخاف ألا تصل إلى البيت أخاف إن ما يقدر توصل البيت من الحرب يعني. فقال يعني عبد الله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي هدايا وحلق وقصر أصحابه. هذا الذي فعله في الحديبية يقول أفعل مثل ما فعل الرسول إن حبس المكان الذي حبس فيه وقالوا خلاص ممنوع دخول مكة وفيها حرب وجيت ووقف عند هذا المكان أذبح هدي فحلق رأسي أفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أي لأبنائه ولمن معه أشهدكم أني أوجبت عمر أشهدكم أني أوجبت عن نفسي عمره يعني سيهل بعمر فإن خلي بيني وبين البيت طفت إذا خلوا بينه وبين البيت دخلت وطفت وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فسار ساعة بعد ما أحرم بعمره ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحدة يعني العمرة المحصر هو حال واحد سواء أحصر عن العمرة وحدها أو أحصر عن الحج واحد. فقال ما أرجعنهما إلا واحدة ثم عند ذلك يعني نوى الحج. قال ما أرى شأنهما إلا واحدة فأشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فأدخل ونوى بالحج مع العمرة يعني قارن بينهما فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا حتى حل منهما جميعا يعني سعي واحد للحج والعمرة وطواف واحد كذلك يعني العمرة هذا طواف القدوم وهو طواف العمرة يبقى عليه طواف واحد فقط اللي هو طواف الإفاضة. وهذا من الذي يستدل به من يقول بأن القارن من الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد فقط سعي يكفي من الحج بين الحج والعمرة. وطبعا الطواف الذي يطوفه أولا هذا طواف القدوم فيكون هذا طواف العمرة ثم بعد ذلك يلزمه طواف واحد اللي هو طواف الإفاضة اللي يكون بعد ذلك. حدثني شجاع بن الوليد سمع النضر بن محمد حدثنا صخر عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة، قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. يعني يقول بعض الناس يقولوا ابن عمر أسلم قبل عمر، ويعنون بهذا الإسلام أنه بايع رسول الله قبل أباه في يوم الحديبية. يقول قصتها كالآتي، يقول أن يعني عمر أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله يبايع عند الشجرة، عند الشجرة في الحديبية، وعمر لا يدري بذلك، يدري بأن النبي جمع الناس البيعة، فبايعه عبد الله. يقول لما شاف الناس متخاصرين على الرسول يبايعونه، فعبد الله بايعه، وهو كان أرسله أبوه عشان يجيب الفرس، فعبد الله بايعه، ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم للخدر، يستلئم يعني يلبس اللأمة، اللأمة في عودة الحرب، يعني الخوذة أو المغفر الذي يوضع على الرأس والدرع الذي يلبس على الجسم وهذا الشيء. فيقول جالس يعني يلبس لأمته للحرب، لأن النبي كان قد أعلم بأن لما أشير بأن عثمان قتل وأخذ أرسله النبي سفيرا لهم، فقال لا نذهب حتى ننادد القوم، ما نرجع إلا أن نقاتل القوم. فبدأ كل واحد يذهب إلى يعني متاعه ويستعد للقتال. ثم النبي قال بايعوني بعد ذلك، بعد هذا قال النبي بايعوني على الموت وألا تفر. فكان عمر في هذا الوقت مشغول بلبس في عدة الحرب، فجاءه يعني عبد الله وكان قد بايع، فقال له إن الناس يبايعون رسول، فذهب عمر بعد ذلك فبايع. فهذا الذي قال فيه الناس بأن عبد الله أسلم قبل عمر، والمعنى أنه يعني بايع رسول الله قبل أباه أو قبل أبيه. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عمر بن محمد العمري أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الناس كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس، قال أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع، ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. يعني هنا أن عمر هو أرسل الناس حول النبي، فأرسل ابنه يقول للناس شوف الناس ليش مجتمعين، يقول فذهب لما ذهب وجد الناس يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم فبايع، مرض يرجع لأبوه يقول له كذا بايع الأول، ثم رجع إلى أبيه فقال له، فذهب عمر بعد ذلك فبايع. حدثنا ابن نمير حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف فطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة، فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. وكان هذا في عمرة القضاء. الرسول طبعا يعني ذهب في السنة السابعة، الحديبية منعك في السنة الثالثة، وكان من الشروط أنهم يأتوا إلى العمرة لا يعتمروا هذه السنة، وإنما يأتوا إلى العمرة في السنة التي تل نفس الميعاد، ويخلوا لهم مكة ثلاثة أيام فقط. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة واعتمر، يقول عبد الله بن أبي أوفى كنا مع النبي حين اعتمر فطاف فطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة، يقول فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء، لأنه كان خفنا في عهد بين المسلمين وبين الكفار، ولكن الكفار متربصين، الكفار كانوا على أسطح المنازل وعلى كل مكان يشاهدون يعني المسلمين، وما زالت أهل مكة كلها يعني على الكفر إلا من هاجر منهم يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانوا خايفين ان واحد والرسول هو يعني بيقع بين الصفا والمروة ان واحد يعني يصيبه بسهم. فيقول كان لما صاف الرسول كنا معه، وفي هنا كنا معه، فكانوا حتى يصلي الرسول يقول كنا معه يعني يصلي حوله حتى لا يصيبه يعني احد من الكفار بشيء. يقول فلما كان في الصفا والمروة، طبعا الصفا والمروة مجال واسع يعني للمشي والإنسان قد ينفرد، فيقول كنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. حدثنا الحسن بن إسحاق، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا حسين قال قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال اتهم الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. هذا سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، وهذا كان من حلماء العرب، يضرب به المثل في الحلم، من أحلم الناس. يقول الراوي عنها أبو وائل هنا يقول أتيناه بعد الصفين، ومعركة الصفين كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين معاذ بن أبي سفيان، واستمرت هذه المعركة 3 أيام، قتل من المسلمين من الفريقين أكثر من 50,000، تقاتلوا بالسيوف بالأول بالرماح حتى تقصفت، ثم بالسيوف حتى تكسرت، ثم بعد ذلك في آخر الأمر تقاتلوا بالأيدي والأظافر، وصمد بعضهم لبعض 3 ليالي، وكان لا ينفصلون عن القتال في 3 أيام إلا فقط وقت الصلاة، يعني في وقت الصلاة ينفصل هؤلاء وهؤلاء يصلون ثم يعود للقتال. فيقول يعني يقول جئنا سهل بن حنيف يعني نستشيره في الأمر، فقال لهم أيها الناس اتهم الرأي، اتهم الرأي، لأن يعني فتنة عظيمة، يقول لهم اتهم الرأي. فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يوم أبي جندل يوم الحديبية، وسمي أبو جندل لما جاء أبو جندل، أبو جندل بن سوير بن عمرو، وكانت هذه فتنة اللي فيه. يقول ولو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لردت، يقول كدت إني أرد على رسول الله أمره، يعني يخرج من الإسلام ويقول له خلاص أقمني بيعتي وأقم الإسلام وأخرج منه، لا أرضى بأن أكون في دين يعني فيه يعني مثل هذا الشرط إنه نرد المسلم الذي يأتينا مسلم نرده إلى الكفار. يقول لو أنا كنت أقدر أرد هذا، ويقول الذي يمنعني إني عهد يعني في رقبتي، يقول لا أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لرددت، والله ورسوله أعلم. يقول أعلم ما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر. يقول ما حطينا أسيافنا على عواتقنا يعني نحارب، يقول أمر يعني في معركة من المعارك السابقة كلها، ويودينا إلى أمر يعني ما نعرفه، ولا يقول إلا مثل هذا الأمر، إلا مثل هذا الحرب يعني في صفين. يقول ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم آخر، يقول مثل الأمر اللي تحاول ترقعه من مكان تصب فيقوم ينفت عليك ينشق عليك شق من ناحية ثانية. خصم هو اللي هو يعني الناحية من الغبيط أو القربة الكبيرة، يقول نسد هذه تخرق وتخزق علينا أمر آخر. يقول وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلا بنا يعني سهلنا بأمر إلى أمر يا يعني إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. حدثنا سليمان ابن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهه، فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، قال فاحلب وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انسك نسيك قال أيوب لا أدري بأي هذا فدا. هذا حديث سعد بن عجرة. وقبل أن نأتي نرجع مرة ثانية إلى حديث سهل بن حنيف. سهل بن حنيف قاتل مع علي بن أبي طالب، ويعني أنه يعني كان يرى أن الحق معه، ونعم هو الحق معه. يقول المثل الأول طبعا جاءت حرب الجمل وكان فيها ما فيها، وما كادوا ينتهوا من حرب الجمل حتى جاءت حرب صفين بعد ذلك، ثم جاءت الفتن بعد ذلك. يقول المثل يقول ما أمر كل ما نيجي نحاول نرقع باب انفتح لنا باب يعني شر آخر. فيقول اتهم الرأي في الدين، اتهم الرأي في الدين لا في الجد. فإن يقول الإنسان ممكن تجيه يعني أمور جيه فتنة، يقول ثم ضرب مثل لنفسه بقضية يعني حادثة أبي جنبل، يقول كدت في هذه الحادثة إني يعني أرد على رسول الله أمره. حديث سعد بن عجرة أنه كان في الحديبية، ويقول أنا جئت النبي والقمل يتناثر على وجهي، من طبعا من الشعثة ومن ترك هذا مدة. فقال له النبي أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، طبعا هذا للتقرير. فقال له تحلق، أمره وهو في الحرام أن يحلق رأسه حتى يذهب هذا الأذى عنه، وصم 3 أيام هذه الفدية، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك نسيك، النسيك الشعب. قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ، يعني بالثلاثة هذه، وهذه مخير وهذه مخير، لأن الله تبارك وتعالى قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإما يصوم 3. فهو جاء هنا أيضا على التركيب، صيام 3 أيام أو صدقة، طعام 6 مساكين أو نسك اللي هو الشهر. حدثني محمد بن هشام أبو عبد الله، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، قال وكانت لي وفرة، الوفرة هو الشعر الذي يصل إلى يعني الأذن بعد الأذن، فجعلت الهوام تساقط على وجهي، يعني يقول مدة طويلة وإحنا محصورين وما حصروا أكثر من 15 يوما، فصال بهم يعني مدة الإحرام. يقول بدأت الهوام هذه القمل يعني يقول يتساقط على وجهي من كثرته. يقول فجعلت الهوام تتساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام راسك؟ قلت نعم. قال وأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الباب 36، باب قصة عقل وعرينة. حدثني عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثهم أن ناسا من عقل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، يعني أخبروا أنهم مسلمين، وعقل وعرينة من جهة نجد. فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرة ولم نكن أهل ريف واستوخم المدينة. قالوا إحنا أهل ضرة، ضرة هو مثل يعني رعاء شاه وإبل. وقالوا إحنا ما إحنا أهل الريف، الريف هو مكان الزراعة. المدينة ريف لأنها بساتين وزراعة. واستوخم المدينة يعني رأوا أن مناطق الريف هذه وخمة، هواء راكد فيها غير البر فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع. الذود يعني مجموعة من الإبل وراعي، وأمرهم أن يخرجوا فيه خارج المدينة. فيشرب من ألبانها وأبوابها. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راع النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذو، ارتدوا بعد أن قبل الإسلام وقتلوا الراعي وسملوا عينيه، يعني سمل العين هو خرقها بمسمار ونحوه يحمى بالنار ويسمر فيها، وتركوه يصرخ ويطلب هذه حتى مات على هذا النار، واستاقوا الزود وأخذوا. قال فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راع النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، طلب مجموعة من الفرسان يعني تنطلق في آثارهم، فأمر بهم يعني جابوه، استطاعوا أنهم يلحقوا بهم ويأتوا بهم. فسمروا أعينهم، نفس العمل الذي صنعوه في العدل، وسمروا يعني خرقوها بالمسمار، وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة نفس المكان الذي فعلوا فيه جريمتهم حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة عن هريرة، وقال يحيى ابن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة عن أنس قدم نفر بن عقيل. يقول قتادة بأن يعني سمعنا بعد ذلك أن النبي كان يعني يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة. المثلة الذي فعله به من النبي هل يسمى مثلة؟ مثلة هو يعني المثلة في القتل أو بعد القتل تشويه يعني الجسد بعد القتل، هذه مثلة. فالنبي كان ينهى عن المثلة صلوات الله، اللي بيقول بلغ النبي ينهى عن المثلة، لكن النبي فعل هذا بهم من باب الاقتصاد، فإن الجاني يقتص منه بقدر الجنان. هذه وما أمر الله تبارك وتعالى به في حق المحاربين ليس مثلا، كما قال تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ليس مثل هذا، وإنما هو صورة القتل وقتل شديد بهذه الصورة، ليكون هذا طبعا فيه حكمة هذا. حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوضي حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب والحجاج الصواب قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا حق، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. قال أبو قلابة خلف سريره. فقال عنبسة بن سعيد فأين حديث أنس في العرنيين؟ قال أبو قلابة إياي حدثه أنس بن مالك. قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس من عرينة، وقال أبو قلابة عن أنس من عكل، وذكر القصة. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أثناء خلافته استشار الناس قال ما تقولون في هذه القسامة؟ في القسامة هي إذا قتل قتيل في ناحية ولم يعرف قاتله، وادعى أهل القتيل بأن أهل هذه الناحية هم الذين قتلوا، كان يكون هذا القتيل مثلا في ديار قوم أو عند قرب منازلهم، وما ليس هناك يعني القرآن تدل على أنه واحد منهم هو الذي قتلوه، ولكن ما عندهم بينه، ما عند أهل القتيل بينه، فيقوم يؤتى بهؤلاء الذين اتهموا ويجيبوا 50 من عيونهم ويقسموا بالله أنهم لا يعرفون القاتل، وأن كل واحد يقسم أنه ليس هو الذي قتله ولا يعرف القاتل، 50 واحد منهم. فإن أبوا يصير استحقوا، تصير الدية تكون يعني واجب عليه. إن أخرجوا القتيل طبعا قتل به، وقال لا امتنعوا. وإن أبوا وقاسموا إن أبوا أن يقسموا يقوم يدفعوا الدية. وأما إن انقسموا فإن لا ترد بهم الأيمان. بعض العلم يقول إن أقسموا يعني يقسم الآخرون يلزم ذلك، لكن صحيح أنه لا ترد يعني أيمانهم بعد ذلك. فقالوا يعني قال ما تقولنا في هذه القسامة، هل هي تمضي ويثبت بها حق؟ فقالوا له حق، قضى بها رسول الله وقضى بالقسامة لما قتل أحد المسلمين في خيبر، ثم جاء أخوه وقال رسول الله لا تهم اليهود، ما لنا عداء هناك إلا اليهود هم الذين قتلوا. فقال تقسمون يعني ليه؟ فقالوا كيف نقسم على شيء ما رأينا؟ قال إذن يعني تقسم لكم يهود. قال هم كذابين هذول اللي يقسمون من ليه. فالرسول الشاهد أن النبي قضى بالقسامة صلواته وسلامه، فقالوا حق قضى بها رسول الله وقضت بها الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم قبلك. قال وأبو قلابة خلف سريره، سرير عمر بن عبد العزيز. قال عمسة بن سعيد فأين حديث أنس في العرنيين؟ قال أبو قلابة إياي حدثه، يعني حديث أنس في العرنيين أن العرنيين النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجعلهم يقسموا، إنما أخذهم كلهم وقتلهم، ما حلفهم من الذي يعني قتل القتل فيه، لأنه لا مجتمعون عليه، هؤلاء اجتمعوا على فرض، فلا يحتاج يعني أنه يخرج القاتل منهم. وذلك أن اجتماع مجموعة على قتل رجل فإنهم يقتلون به ولو كانوا يعني مجموعة، ما يقتل واحد مقابل واحد، ما دام أنهم اشتركوا فيه وهم يعني رضوه فإنهم يقتلون به. ثم أن النبي قتل هؤلاء لأنهم كانوا مفسدين في الأرض، فهم قد استاقوا الإبل وهذه سرقة، وكفروا بعد إسلامهم هذا فعل، وفعلوا هذا الذي فعلوه برضا منهم كله. فهذه ما فيها قسامة هنا، هنا لا تقع هنا قسامة هنا، وإنما القسامة في رجل قتل عند ناس ولا يعرف من القاتل منهم، أما هذه كانت مجموعة محصورة وهي التي قتلت يعني هذا الرعب. نكتفي اليوم بهذا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.